أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكالات الواردة على ما أفاده المحقق الأمي في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد على القول العام، الكلام فعلا في دفع هذه الإشكالات. قد أجاب عن هذه الإشكالات الأستاذ السيد الخوي قدس سره وحاصل ما أفاده في الدفع هذه الإشكالات. الإشكال الأول من الصاحب الكفاية، حيث قال صاحب الكفاية في تقريب الإشكال قال صاحب الكفاية أنه لا يمكن الجامع بين الصحيح والفاسد، ولازم تصوير الجامع أن يكون استعمال لفظ في السلاء الجامعة للشرائط والأجزاء من باب المجاز، من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء في الكل. هذا أحد الإشكالين اللذين أورد على هذا القول صاحب الكفاية. وحاصل الجواب عن هذا الإشكال يتضح بعد مقدمة قصيرة، وهي أن هذا الإشكال إنما يرد على المحقق القمي إذا أخذ في الأركان معنى للفظ السلاء على نحو بشرط له، أي معنى السلاء هي الأركان بشرط عدم انزمام غيرها إليها. على هذا الفرض لهذا الإشكال مجال، إذ معنى السلاء على هذا الفرض هي الأركان فقط، فإذا استعمل اللفظ في الأركان مع انزمام سائر الشرائط إليها كان استعمال اللفظ غير ما وزال، فيلزم المجاز، يلزم هذا الإشكال. ولكن ليس الأمر كذلك، بل معنى لفظ السلاة هي الأركان على نحو لا بشرط، على نحو الله بالشرط. فانزمام الزيادة إلى الأركان لا يضر بالتسمية إذا كان لا بشرط، إذ لا بشرط يجتمع مع الشرط، يجتمع مع الزيادة، فهذا الانزمام ليس زارا بالتسمية مع هذه الزيادة، مع انزمام صاحب الشرائط والأجزاء مع الأركان، كان استعمال لفظ السلام فيما وزع له، لأن ما وزع له هو الماهية لا بالشرط، فلا يلزم المجاز أصلا وأبدا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وأما الجواب عن الإشكال الذي أورد على المحقق القمي المحقق النائم، حيث قال المحقق النائم أنه إذا كان الجامع هو الأركان، الأركان تختلف فلازم اختلاف الأركان هو الحاجة إلى جامع آخر فيعود الإشكال. توضيح هذا الإشكال كما ذكرنا أن الركوع من أركان الصلاة، ولكن هذا الركوع يختلف بحسب حالات المكلف. إذا كان المكلف قادرا فالركوع المتعارف هو جزء الصلاة وهو ركن الصلاة، وإذا كان المكلف عاجزا عن الركوع المتعارف فالركن حينئذ عبارة عن الإشارة بالرأس أو العين، فيختلف الركن باختلاف الأحوال، فلا بد أن يكون بين الركوع بالإشارة وبين الركوع المتعارف أن يكون جامعا آخر، فيحتاج إلى جامع آخر وليس هنا جامع آخر فيعود الإشكال. هذا هو إشكال المحقق النائمي على المحقق القمي. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال أن المسمى بالصلاة هي الأركان، ولكن المراد من الأركان هو المعنى الأعم من نفس الركن أو بدل الركن. فالركن في حق القادر وإن كان هو الركوع المتعارف، ولكن الركن في حق العاجز بدله وهو الإشارة، الركوع بالإشارة. وكذلك بالنسبة إلى السجود، فالجامع هو الركوع أو بدله، بعطف البدن على الركوع، فلا يرد الإشكال على هذا الفرس، ليس هنا إشكال. الركن هو المسمى بالصلاة، أي الأركان هي المسمى بلفظ الصلاة، الأركان المتعارفة أو بدلها، فلا يرد الإشكال أصلا وأبدا. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني من المحقق النائني على المحقق القمي، هذا الإشكال الثاني وهو يلزم أن يكون لوجود شيء وعدمه دخل في مسمى الصلاة، بمعنى أن معنى الصلاة هي الأركان وبقية الأجزاء غير الأركان، هل لها دخل في معنى الصلاة أم لا؟ إذا قلنا أن لبقية الأجزاء دخل في معنى الصلاة ومسمى الصلاة عند وجودها وليس لها دخل عند عدمها، فيلزم أن يكون لوجود الشيء دخل في تحقق الشيء عند وجوده ولعدمه دخل عند عدمه. إيه معدوم، ولكن لعدمه دخل في تحقق المسمى، دخل في شيء آخر في السلام. هذا غير معقول كما قال المحقق النائني، هذا غير معقول. الجواب عن هذا الإشكال يتضح بعد مقدمة، وهي الفرق بين المركب الاعتباري والمركب الحقيقي. فرق الفرق بينهما واضح، أن المركب الحقيقي ككون الإنسان مركبا من الجنس والفصل مستحيل فيه أن يكون لوجود شيء دخل عند وجوده ولعدمه دخل عند انتفائه وعدمه، بأن يقال أن الإنسان مركب من جنس وهو الحيوان ومن فصل وهو الناطق، فوجود الناطق دخل عند وجود الفصل وهو كون الإنسان مدركا للأشياء، إذ الناطق الذي يكون فصلا بحسب علم الميزان ليس الناطق بمعنى متكلم، ليس هذا المعنى، الناطق بمعنى مدرك الكليات. فالناطق بهذا المعنى فصل للإنسان عند وجوده وليس فصلا للإنسان عند عدمه، هذا غير معقول. الناطق فصل والإنسان مركب حقيقة من الحيوان والناطق، وينتفي إنسانية بانتفاء الناطق. هذا في المركب الحقيقي كالإنسان غير معقول. هذا الإشكال يرد وأما في المحقق في المركب الاعتباري كيف؟ المركب الاعتباري إنما يكون بيد المعتبر، لا يحصل إلا باعتبار المعتبر، فهو بيد المعتبر. المعتبر كيف يعتبر هذا المحق المركب، وكيف يعتبر أجزاء هذا المركب، فبعد اعتباره يحصل هذا المركب من الأجزاء التي اعتبرها أجزاء لهذا المركب، فالتابع للاعتبار. هذا هو الفرق. بعد هذا الفرق أن أخذ وجود الشيء تارة له الدخل في مركب وعدمه أخرى الدخل في المركب، وهو غير المعقول في المركب الحقيقي، ولكن ليس غير معقول في المركب الاعتباري، ليس غير معقول. فالمعتبر لتركيب السلع من الأجزاء والشرائط هو الشارع، السلع من هذا القبيل مركب اعتباري، مركبة بالتركيب الاعتباري. فإذا اعتبره الشارع هكذا، اعتبر شيئا جزءا للسلع عند وجود ذلك الشيء، ويعتبر الشارع عدم جزئية ذلك الشيء عند عدم ذلك الشيء، هذا يصح، تابع للاعتبار. إذا اعتبر هكذا يصح هذا المركب كما هو كذلك شرعا. مثلا من باب المثال، القراءة اعتبرها جزءا للسلة الشارع، جزءا للسلة حال الذكر، ولم يعتبرها جزءا للسلة حال النسيان. والفقهاء يفتون بأن المسلي إذا لم يأتي بالقراءة نسيانا فصلاته صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن الشارع اعتبر قراءة جزءا للصلاة، ولكن إذا لم ينسيها المكلف، إذا نسيها المكلف فلم يعتبرها جزءا للصلاة. فالحاصل هذا الإشكال، أي كون وجود الشيء له دخل في المركب وعدمه دخل عند عدمه، هذا غير معقول كما أفاده المحقق النائني. لا، هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال وارد في المركب الحقيقي، ولا يرد هذا الإشكال في المحق في المركب الاعتباري. والسلاء إنما هي مركبة من الأجزاء والشرائط بالتركيب الاعتباري لا بالتركيب الحقيقي، والتركيب الاعتباري تابع للاعتبار كما ذكرنا. هذا هو الجواب عن إشكال المحقق النائني على المحقق القمي. فحاصل الكلام أنه لا بأس بما أفاده المحقق القمي من أن الجامع بين الصحيح والفاسد هي الأركان، الجامع هي الأركان. إذا كانت الصلاة واجدة لجميع أجزاء والشرائط بما فيها الأركان فهي صحيحة، وإذا لم تكن واجدة لجميع أجزاء والشرائط فهي فاسدة. فلا بأس بما أفاده المحقق القمي من أن الجامع بين الصحيح والفاسد هي الأركان. الحمد لله رب العالمين.